أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في المادة 31 و300 في حق خيار الرؤية. نعم. الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات، يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما. نعم. قال في الشرح: وكذلك لو اشترى الأعمى تلك الأشياء فلمسها بعد شرائها أو شمها أو ذاقها ورضي بها يكون شراؤه صحيحا ولازما، وبعبارة أخرى لا يكون له خيار رؤية. أما الأشياء التي لا تعرف باللمس أو الشم أو الذوق فإذا لم تعرف وتوصف للأعمى لا يسقط خياره كما بين ذلك في المادة. يعني إذا وصفت له يكفي هذا الوصف فيما ما تعرف لا بالشم ولا بالهذا. نعم. متقيدها اللي تعرف، وهذا يبين ان خيار الرؤية مو الا بالبصر. هو استعمال اي حاسة يمكن بواسطتها ان يعرف الشخص خواص هذا الشيء. اللمس الاشياء اللي تعرف هذا حرير هذا صوف هذا قطن. الشم معروف الريحة، يعني المذاق خار دبس عسل، يعني اللي تعرف هذا. يا شيخ، الطعام يعرف بالشم والذوق، فأيهما يكون؟ ليش وين اكو شم؟ كله بالذوق. طعام له ريحه. وين هاي طعام هذا؟ قول لي النبي. ها؟ قول لي النبي هذا. الطبيخ. هاي شيء جديد. الطبيخ. ها؟ الطبيخ. المطبوخ الذي يطبخ. ولا بيبيع. تطلع لها رائحة. ها؟ ما أدري والله. هل تغني الريحة عن الطعام؟ لا نعرفه والله. خلي ولا يعني. ولا تغني. إلا بأكله يا الله. نعم. قال قوله ثم اشتراها، أما إذا اشترى تلك الأشياء ثم لم، يعني هنا يجعل خيار رؤية للأعمى تسقط قبل الشراء وبعد الشراء. المر علينا أن خيار الرؤية التي تقع قبل الشراء لا قيمة لها. هنا كأنه يجعل استثناء للأعمى أو خاصية، ما أدري يعني هو صريح هو يقول قبل الشراء وبعد، مو العبارة هكذا؟ ثم اشتراها. ثم اشتراها. أما إذا اشترى تلك الأشياء ثم لمسها أو شمها أو ذاقها فلا يسقط خياره. إذا اشترى الأشياء، اشترى هذه الأشياء قبل أن يلمسها أو يذوقها أو ثم لمسها أو ذاقها، يقول لا يسقط خياره. ما لم يصدر منه قول أو فعل. ما لم يصدر منه قول أو فعل. خلاص، إذا هو على القاعدة. يعني خيال، يعني ما رآه عن طريق الشم أو كذا ثم اشتراه لا يسقط الخيار، لأنه هذا الذي وقف عليه قبل الشراء. والسبب في ذلك لأنه قبل الشراء مثل فد واحد يعني ما مركز، يعني ما مركز، ما بده يشتري هذا، مو تمام. يبدو أنها خاصة بالأعمى فقط، يعني للأعمى فقط هذا. لا، هو نفس الغير الأعمى أيضا. يعني احنا مر علينا خيار الرؤية، يعني ما من رأى الشيء بسرعة قبل الشراء ثم اشترى يسقط خيار رؤيته؟ لا، ما يسقط. أو هكذا. ولا ما كذلك. نعم كذا. ما لم يصدر منهما يدل على الرضا. نعم. ويمتد الخيار حتى حصول ذلك. قال: يجب أن يكون رضا الأعمى بالبيع بعد أن يوصف له المبيع، فإذا رضي الأعمى قبل أن يوصف له المبيع فلا يسقط خياره. نعم. ويسقط خيار الأعمى أيضا بالحال المذكور في المادة 33 و300، وسيجيء ذلك في شرح المادة. القسم الثالث ما يعلم بالوصف والتعريف واللمس معا، أي ما لا يعلم بأحد الأمرين دون الآخر، فلا بد من وصف المبيع منه للأعمى ولمسه إياه. مثلا إذا أراد الأعمى أن يشتري ثوبا وجب بيان طول هذا الثوب وعرضه للأعمى وأن يجسه بيده. صحيح. يعني لا يكفي الوصف فقط. نعم. يكفي أن يحسه. الطول هذا. لا يجسه. الطول لازم. نعم. قال: وكذلك إذا أراد الأعمى شراء حنطة يجب أن يلمسها وأن توصف له، فإذا اشتراها بدون ذلك لا يسقط خياره. لكن الوصف يمكن، لكن اللمس إيش؟ للحنطة. يجوز الحب كبير. بعض كبير أو صغير يمكن. نعم. يعني هناك أشياء، الخلاصة أنه هناك أشياء شيخنا لا بد فيها من الوصف مع اللمس. ثانيا مرتك في واحد منهم. المادة 32 و300. من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له، إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ. يعني الرؤية قبل قصد الشراء تسقط خياره. الرؤية قبل الشراء بقصد الشراء. لا. هو يقول لا من رأى شيئا بقصد الشراء. إيه؟ ثم اشتراه بعد مدة. إيه؟ وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له. يعني الرؤية الأولى تكفيه يقول. تكفيه. إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ. إيه تغير، أما إذا بقى على نفس حالته. الرؤية السابقة تكفي. كافي، لأنه رآه رؤية شرائية. شرائية. نعم. فعلى هذا يسقط خيار الرؤية بشرطين. الأول أن يرى المبيع بقصد الشراء. فإذا رأى شخص مالا غير قصد شراءه ثم اشتراه بعد ذلك يكون مخيرا، لأن الرؤية إذا لم تكن بقصد الشراء فلا تستوفي أو تستوفى. وكذلك لو قصد يعني ما تستوفى متطلبات الرؤية التي تغني عن رؤيتها مرة ثانية. وكذلك لو قصد الشراء أولا ثم عدل عنه ثم اشترى يكون مخيرا أيضا. الشرط الثاني أن يعلم وقت الشراء أن ذلك المال هو الذي رآه أولا بقصد الشراء. فلو رآه بقصد الشراء ثم اشتراه وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه كان مخيرا. وذلك كأن يرى المشتري يرى المشتري سراويل بقصد شرائها، أن يرى المشتري سراويل بقصد شرائها ثم يشتريها بعد مدة في صوانه ما يحفظ فيه وهو لا يعلم أنه الذي رآه. الاختلاف، إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع إن المشتري رأى المبيع قبل الشراء بقصده ثم اشترى، وقال المشتري لم أره مطلقا، فالقول للمشتري مطلقا مع يمين، لأن هذا أن الأصل عدم. يعني عدم، نعم. لكن إذا رآه، لكن إذا قال المشتري رأيته ولكن ليس بقصد الشراء، فالقول لمن هنا؟ عن للمشتري. حتى وإن قال ليس بقصد الشراء. إذن الأصل لا، الأصل في العارضة العدم. يعني الأصل مشى، هو قال أنا رأيته ولكن ليس بقصد الشراء. إيه هو ما يخالف، يعني مدى ينفي رؤيته بقصد الشراء، فهو الأصل فيها العدم، خليه في الآخر. نعم. أما إذا حصل تغيير في المال بعد أن رآه، أي اختلفت بعض صفاته أو حدث فيه عيب، فالمشتري مخير ولو رآه قبل الشراء، لأنه بتغير ذلك المال غير، صار غير ذلك، أصبح بمنزلة مال آخر، فيكون المشتري كأنه صح لم يره. تمام. الاختلاف في ذلك، إذا اختلف المتبايعان في ذلك فزعم المشتري أن المبيع تغير وأنكر البائع ذلك ينظر، فإن كانت المدة قصيرة بحيث لا يتغير فيها المبيع في الغالب الأصل عدم التغير، أن القول للبائع مع اليمين. نعم. والبينة على المشتري. إيه؟ الأصل، لأن الأصل عدم التغير. نعم. والوقت قصير، يعني قصير، أصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وإن كانت طويلة بحيث يتغير فيها المبيع في الغالب فالقول للمشتري. نعم. والمدة الطويلة في الحيوان شهر وأقل منه قصيرة. يعني شخص حيواني جوز تتغير يعني حالته من شهر مرض أو ما إلى ذلك، لكن أقل من شهر لا. نعم. وأقل منه قصيرة، لأن الظاهر من أحوال هذه الدنيا المتقلبة أنه لا يبقى فيها شيء طويلا بلا تغير، فإذا اشترى شخص بغلة كان رآها قبل 20 يوما، كان رآها، لا كان يبدو، فإذا اشترى شخص بغلة كان رآها قبل 20 يوما كان الشراء من غير أن كان يرآها، هو اثنان لو بخلي قد كان أحسن، كان قد رآها. نعم. بقصد الشراء من غير أن يراها حين الشراء، فقال لما رآها إنها انحطت قوتها عما كانت عليه منذ 20 يوما إذا رآها، وقال البائع بل هي على حالها، فالقول للبائع مع يمينه، لأن الظاهر أن البغلة لا تتغير في أقل من مدة شهر. شيخنا تحديدها بشهر كأنه اجتهاد. هذا اجتهاد ما في اسمه. وإذا أقام المشتري بينة على مدعاه قبلت منه، أما إذا كان المشتري اشتراها قبل شهر فالظاهر أنه يحصل التغير في تلك المدة. طيب إذا كانت 29 يوم؟ لا كلها اجتهادية. الشهور العربية 29 يوم. 28. طيب ليش ما يجعل في هذا؟ هذه كلها كي يعني هو يبتد ضوابط جهد الإمكان لتحقيق العدالة، عدم الغبن، عدم التغرير، عدم الخداع، جهد الإمكان. فلما يغوص بالجزئيات تصير مسائل أشياء مختلف فيها كثيرة هاي. ولا القاعدة هي واحدة ما مختلفين بها، مثل ما الضرر يزال مثلا الضرر حدوده وضوابطه وطبيعته وكيف يزال إلى آخره، هاي الجزئيات يصير بها الاختلاف. وهذا يعني ضابط ذلك يرجع للعرف والعادة، يعني بعض القاعدة متفق عليها لكن الخلاف في انطباقها على جزئياتها بما يسمى تحديد المناط، يعني تحقيق المناط أو ما لا ذلك ما يختلفون بها. قال إن الشراء المبين في هذه المادة هو الشراء أصالة، أما الشراء وكالة فإذا اشترى الوكيل المال الذي رآه موكله بقصد الشراء وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه موكله فللوكيل خيار الرؤيا. طبعا ما له دخل به، إلا أنه إذا كان الوكيل بالشراء وكيلا بشراء مال معين وليس له خيار الرؤيا. أي نعم، يكون الخيار للموكل، مو خيار، قال لي اشتري هالشيء هذا خلاص، لا للوكيل ولا للموكل، ما في خيار ما قلنا. ما كنا يعني اشترط علم الوكيل هنا، يعني ليس هو صار الوكيل هو نفسه لازم هو هذا، لانه هو الموكل قال لي اشتري لي هذه السبعه هذه السياره، راح للمعرض قال لي اشتري لي السياره خلاص. فنقصد في المثال السابق نعم، عند ذلك اذا مساله عايد واحد لكن مو خيار رؤية، مو خيار نعم. رؤية نعم. شيخنا فيما مضى فيما مضى في درس أمس ذكر أنه لا يثبت خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين، ثم ذكر الأولى الوكيل في شراء شيء معين إيه؟ إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يرى فليس لذلك الشخص خيار رؤية، يعني هي الصورة اللي عندنا قلنا للموكل، احنا قلنا للموكل للموكل ما إلى إيه؟ لكن أليست هذه الصورة هي التي ذكرها هنا؟ لا ما إذا عين كان الوكيل بالشراء وكيلا عين الهياء، هنا عين الهياء هنا عينها يعني شخص هذه السيارة المادة 33 و300 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل. إيه تمام. قال وكذلك الوكيل الذي يوكل لينظر المبيع ويجيزه إذا رضي به أو يفسخه عند رؤيته كرؤية الموكل سواء أكان الموكل بصيرا أم أعمى، فلا يبقى بعد إذن للوكيل ولا للموكل خيار رؤية لأن حقوق العقد حسب المادة 1421 خيار، لأن حقوق العقد نعم للوكيل لأن الموكل قد وكله بالقبض وأقامه مقام نفسه، أما رؤية الوكيل قبل التوكيل فليس لها حكم أو أثر مطلق ما لا لا أبدا ما. فلا يسقط الخيار بها كان كما كما أن ذلك لا يثبت له في الأصل هو الموكل، مثل ما قلنا قصد الشراء، قصد الشراء نعم. بدون قصد الشراء هنا رؤية الوكيل رؤية الوكيل لا تغني عن الرؤية التي يملكها بعد أن يوكل في شراء هذه المسألة نعم. طب لو كان الوكيل والموكل أعمى الاثنين، الوكيل أعمى والموكل أعمى، هو مطبق هذا ما قلناه عن الأعمى، يعني تغني رؤية الوكيل نفس الشيء سوى هذا الأعمى والبصير، ما قلناه في الأعمى هنا في الأصالة في الأصالة يكون في الوكيل. نعم. الوكالة بالشراء كأن يقول شخص إلى آخر وكلتك بأن تشتري لي المال الفلاني. نعم. وللوكالة بالقبض أن يقول شخص لآخر وكلتك بقبض المال الذي اشتريته من فلان ولم أرى، فلذلك تكون رؤية الوكيل بالقبض كرؤية الأصيل، إلا أن قبض الوكيل بالقبض على نوعين، الأول القبض التام وهو قبض الوكيل للمبيع وهو يراه وهذا القبض يسقط خيار الموكل، الثاني القبض الناقص وهو قبض الوكيل بالقبض للمبيع من غير أن يراه، فلو قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو مستور بشيء فلا يسقط خياره، كما أنه لو رآه بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا يسقط خيار الموكل. يعني اشترط يعني لو رأى الوكيل بعد القبض لا يسقط خيار الموكل، هاي مو واضحة والله عيد هاي الجملة. قال النوع الثاني القبض الناقص وهو قبض الوكيل بالقبض للمبيع من غير أن يراه، فلو قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو مستور بشيء فلا يسقط خياره، كما أنه لو رآه بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا يسقط خيار الموكل. يعني الوكيل إذا رآه بعد القبض لا يسقط خيار الموكل. لا انعزل الوكيل بعد القبض. لكن لو رآه قبل القبض يسقط خيار الموكل. لا لا مو هكذا. والله قبلها مرة ثانية مو هاي مسألة جمعية. أي الوكيل بالشراء وكيل بالقبض بقراءة مرة نتكلم في لا قبض الوكيل إلا أن قبض الوكيل لا بقراءة من الأول مال أيوة أيوة هنا. الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض نعم من أول قال الوكالة بالشراء أي هذا نعم كأن يقول شخص إلى آخر وكلتك إيه؟ بأن تشتري لي المال الفلاني زين انتهى هذا وللوكالة بالقبض أن يقول شخص هذا كمثال يعني أي شنو الوكيل بالشراء يقول له وكلتك بشراء أن تشتري لي المال الفلاني المال الفلاني إيه؟ وللوكالة بالقبض أن إيه؟ يقول شخص لآخر وكلتك بقبض المال إيه؟ الذي اشتريته من فلان من ولم أرى ولم أرى فلذلك تكون رؤية نفس الشيء والدي يكررها يعني الوكيل بالشراء وكله بشراء مال معين يقول مال معين مو والوكيل بالقبض وكله بقبض المال الفلاني الذي لم يره مو إيه إيه؟ فلذلك تكون رؤية الوكيل بالقابض إيه؟ كرؤية الأصيل تمام إلا أن ليش كرؤية كرؤية إيش الأصيل كرؤية الأصيل رؤية الوكيل كرؤية الأصيل إيه؟ نعم إلا أن قبض الوكيل بالقبض إيه؟ قبض الوكيل بالقبض على نوعين إيه؟ الأول القبض التام تمام وهو قبض الوكيل للمبيع وهو يراه نعم وهذا القبض يسقط خيار الموكل تمام لأن رؤية الوكيل قامت مقام رؤية الموكل صح هذا صح الثاني القبض الناقص إيه؟ وهو قبض الوكيل بالقبض للمبيع من غير أن يراه تمام فلو قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو مستور بشيء فلا يسقط خياره إيه؟ كما أنه لو رآه بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا يسقط خيار الموكل يعني الوكيل بالقبض لو أنه أخذه مستور في الحالة الأولى ما يسقط خياره لأنه أخذ مغطاة على الستار واضح هذا واضح. بالحالة الثانية يقول كما أنه لو رآه بعد القبض لو رآه بعد القبض يعني قبضه مستورا ثم كشف الستار ماله ورضي ايه؟ به ايه؟ وأسقط خياره فلا يسقط خيار الموكل ما يسقط خيار الموكل لماذا؟ ما رآه لأنه لأنه ما رآه قد يكون محرج بعد لا ما رآه لأنه نادى يقول لما قبض مستور وشنو كشفه أيوة يقول لو رآه بعد القبض ورضي به رآه بعد القبض يعني قبضه ولم يره أي هو موكل بالقبض فقط هو أخذه قبضه وقبضه صحيح لكن هذا القبض يترتب عليه خيار الخيار من يستعمل الموكل الموكل إنه نعم جميل يا شيخ كأنه بعد القبض لا هالشكل ابني ما هو كأنه هذا واضح وكل بالقبض قبض انتهت مهمته انتهت ايوه انتهت مهمته وكيل فقط بالقبض بقى مسألة الخيار إلا لو للموكل لكن لو مو للوكيل صحيح إيه؟ لكن نعم. لو قبض لو رآه قبل قبضه لأغنت رؤيته عن رؤية الموكل لا وهو يقول هكذا لا لا لا لا هالشكل هذا هنا وكيل بالقبض مو وكيل بالشراء حتى حقوق العقد إلى آخره وكيل بالقبض فقط قال له روح اقبض هذا الشيء فراح قبضه انتهت مهمته وانتهى حقه وما يقدر ذاك يمتنع يقول له ما سلمك إياه يبقى هذا القبض الذي هو نتيجة عقد بيع يترتب عليه خيار رؤية إما هذا خيار رؤية للموكل اللي هو الاستثمار هذا فقط قبض وما عقد أنا عقدت عقد بيع أو عقد شراء وكلت واحد ما قبضت أنا أنت روح اقبض هذا الشيء اللي اشتريته سيأتي التوضيح يا شيخنا هو وضح هنا قال لأن قبض الوكيل بالقبض للمبيع على هذا الوجه وهو مستور يجعل وكالة الوكيل منتهية بذلك هذا هو نعم بذلك القبض الناقص ويكون منعزلا خلاص هو هالقد بالقبض مثل أقول لك مهمته فقط مكلف يقبضه نعم هذا إيه؟ نعم. يوضح أبني لا تقول تشوش على نفسك وعلينا هاي واضحة لو مو واضحة خلص يلا وبما أنه أجنبي فليس له إسقاط خيار رؤية خلص ما عنده ما عندك هو فقط فقط يلا امشي الوكيل بالنظر إيه؟ إذا وكل المشتري شخصا لينظر المال الذي اشتراه ولم يره على أن يبرم العقد إذا رضي به أو يبسخه إذا لم يرضى به فذلك صحيح. وكله هنا وكله بالنظر. نعم. يعني كأنه خيار الرؤية انتقل من الـ من الـ إيه من الأصل إلى كأنه هو عقد العقد وصار له. إيه نعم. قال فذلك صحيح ونظر ذلك الوكيل يقوم مقام نظر الموكل لأنه جعل الرأي والنظر إليه. إيه نعم. فيصح. أما رؤية الرسول بالشراء كرؤية المشتري لا فلا يسقط خيار المشتري برؤية الرسول بالشراء لأن الرسول هو فقط واسطة وإنسان يخرج من العملية كلها لا يترتب ولا يتحمل شيء ولا يكون له شيء. قال والفرق بين الوكيل بالشراء والرسول بالشراء أنه إذا امتنع البائع من تسليم المبيع فالوكيل بالشراء له أن يخاصم البائع. أما الرسول بالشراء فليس له ذلك. ما له حقوق. يعني حقوق العقد لا تثبت للرسول لأن الرسول فقط آلة لينقل الكلام. مثل ما بالتليفون. التليفون قابل يملك هو شيء؟ لا. لا لهذا. فالرسول كالآلة. نعم. قال وكذلك لما كانت الوكالة بالرؤية قصدا لما كانت الوكالة بالرؤية قصدا لا تصح فرؤية الوكيل بالرؤية لا تكون كرؤية الموكل فلا يسقط بذلك خيار رؤية المشتري. وكذلك إذا اشترى الموكل أو المرسل بالذات المال الذي رآه وكيله بالشراء أو رسوله يثبت له خيار الرؤية ولا خيار للوكيل. المادة 34 و300. الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري. تم. الرسول الذي لا تكون رؤيته للمبيع كرؤية الأصيل ضربان: الأول الرسول بالقبض، الثاني الرسول بالشراء. فرؤية هذين الضربين للمبيع لا تسقط خيار رؤية المشتري. ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفا أن رؤية الرسول للمبيع سواء أكان رسولا بالقبض أم بالشراء لا يسقط خيار رؤية المشتري كما تقدم. والحاصل أنها هنا ستة: وكيلا بالشراء، رسولا بالشراء، وكيلا بالقبض، رسولا بالقبض، وكيلا بالنظر، وكيلا بالرؤية. فالأول والثالث والخامس يسقطون خيار الرؤية، أما الثاني والرابع والسادس فلا. ما اللي يخص الرسول هذا؟ الرسول نعم. الرسالة بالقبض. إذا قال شخص لآخر شيخنا إيش الفرق بين الوكيل بالنظر والوكيل بالرؤية؟ النظر يقدر يعني صالح مو صالح، مقبول غير مقبول، نظر أوسع من الرؤية. الرسالة بالقبض. إذا قال شخص لآخر كن رسولا عني بقبض المال الذي اشتريته من فلان بدون أن أراه، أو قال قد أرسلتك لقبض ذلك المال، أو قال له قل للبائع أن يسلم إليك المبيع، فيكون ذلك رسالة. يعني يجي الرسول هذا عند جزيت واحد قلت له اذهب واقبضه وبلغ البائع عني بأني قد أرسلتك للقبض، هاي تبقى لازم يقبل ذاك. يعني يقبل ويصدق بقول هذه المسألة ما لنا لازم بها أجنبية. يعني ما لنا لازم بها إثباتها. لكن لو هذا صح الكلام فإذا قبل البائع صح وصار هو حكم الرسول لا يترتب عليه شيء أصلا. كما مثلت كآلة التليفون فقط لا يبلغ شيء. قبض الرسول والوكيل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية للموكل والمرسل كقبضه. يعني كقبض الموكل والمرسل. إيه كان قبض الرسول كان قبض المرسل. أي نعم. المادة 35 و300. تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته. صح. هاي دلالة. نعم. هذا من باب الرضا دلالة. بالمبيع بعد الرؤية دلالة. قال وكذلك تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير يسقط خيار رؤيته. يثبت حق الغير كما لو رهنه مثلا. يعني أنا اشتريت هذا الشيء ولي خيار رؤية مو هكذا رهنته، فهل لي أن أستعمل حق رؤية أقول هذا ما أريده؟ ليش؟ لأن إذا صح هذا خياري راح أسلبه من المرتهن وسلمه. مع أنه تعلق به حق الغير هنا الملتين ما يسرع. هاي مثل الجيش يعني، هاي يصير بالتطبيقات العملية. مثلا الواحد يشتري عقار ونظرا لعجلته ما عنده وقت يثبت ويسجل بدائرة العقار بورقة. منقل ملكية العقار لا تنتقل إلا أمام الموظف المختص، لكن هاي تبقى فتحجة من جهة المال سلمته، مو من جهة ثبوت البيع. يعني ثبوت لو أنت بعتني مفهوم هذا. فهنا لما أنا اشتريت ومستعجل أسوي أوكل واحد أن هو البايع، العفو، البائع يوكل واحد بأن يقرر لي أنا المشتري أمام العقار. الوكالة هي مو لازمة، لكن هنا لتعلق حق الغير بميجر البايع يعزل الوكيل. نعم نعم. يتعرض تعلق بها حق الغير، هم يأخذ فلوس. نعم. الشيخ إذا تصرف يعني باعه بشرط الخيار له، هل يسقط يعني خيار رؤية؟ شنو بشرط الخيار له؟ يعني باع المبيع المشتري، هل يسقط خيار رؤية إذا باع بخيار الشرط من مشتري ثاني؟ ما ذا تصرف المشتري في المبيع يسقط خياره. تصرف المشتري في المبيع. أي تصرف هو بتصرف لغير. أنا اشتريت من الأخ عبد الله شيء سلعة. إلي خيار رؤية دي. مو يسقط خيار رؤية دي أما صراحة أو دلالة بعد ما رأيته. طيب إذا. مو يجي تسمع أبني بس استعجل. فإذا قلت هذه شفته وقلت رضيت خلاص انتهى. أنا ما قلت رضيت صراحة، بعت لك، أنا بعت لك، بيعي لك أنا تصرف الملاك، فكأن الآن رأيته ورؤياي ما جاءت صراحة دلالة بدليل أنه تصرفت به تصرف الملاك، فمعنى ذلك إني رأيته وأسقطت خيار رؤياي دون أن أصرح بأني أسقطت خيار رؤياي، وإنما قمت بما يدل على ذلك، لأن الأصل ما يتصرف الإنسان إلا بملكه. إذا بعته لي يا شيخ بخيار الشرط لك أنت، بخيار الشرط عاد بخيار الشرط من خيار الشرط إن المشتري أنا بعت لك إياه لك يا أبوي. بخيار الشرط يعني منو خيار الشرط؟ أنا اشتريته من عبد الله هذا الكوب إلي خيار رؤية لو ما إلي زين يسقط خيار رؤية إيش وقت من أراه خيار رؤية يسقط أما صراحة أقول رضيت بالبيع مو أو أسقطت خياري بعد ما شفته، هذا السقوط الصريح. سقوط خيار الرأي بعد الرؤيا كلها بعد الرؤيا دلالة أن أقوم بأن أتصرف فيه تصرفا ينبئ بأني قد تملكته، بمعنى رضيت بهذا المبيع وذلك بأن أبيعه لك. أنا خياري راح خلص، خيار انتهى مالي، وهذا يصير بيني وبينك، بيني وبينك. نعم انت يصير لك خيار رؤية، انت شي يصير لك خيار رؤية، خيار رؤية تجاهي يا شيخ. لو تجاهي هذا واحد يا شيخ الضابط هنا الضابط انه قال يعني يسقط خيار الرؤية يعني بثبوت يعني حق الغير في هذا الشيء، يعني اشتي يمثل انك اذا بعت المبيع الي ثم انك اشترط يعني خيار شرط ما قد دخل في ملكي، ما قد ثبت في ملكي حتى يكون يعني في حق الغير، هل يكون هكذا؟ لا بس هو بيقول هو ذكر مثال وكذلك تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير، هذا المثال او المثال الذي ذكرته لانه كل تصرف يدل على الرضا بالبيع والتملك. نعم على الرضا والتملك، يعني حتى هذا في خيار الشرط يا شيخ لا يعني هنا ما يسقط هنا لما أنا بعت الهيال هذا ما دافع مال السوق. أنا جلبتك المثال بهالشكل، أنا اشتريت هذا الكوب اللي خيار رؤية وتمام، خيار رؤية يسقط لو ما يسقط؟ يسقط بعد الرؤية غير. هذا السقوط كيف أعرفه؟ أما صراحة أو دلالة. صراحة أقول رضيت بالمبيع أو أسقطت خيار رؤيا بعد رأيته متمامها صراحة، دلالة لا أتصرف أقوم بفعل معين يدل على أني رضيت بالبيع. شنو من جملة هذه الدلالة؟ أما بعكية وأما أرهنة، أرهنة أترك البيع، أنا رهنت، أنا رهنت لك، ما تقدر، ما أقدر أنا أقول أرجع على البايع أو أقول أنا بعته قبل أن أستعمل حقي بخيار الشر. يا شيخ الرهن تعلق بحق الغير. في حق الغير نعم تعلق. غير البيع بشكل. هنا البيع، البيع بعت إياه، مو هكذا بعت إياه. فأنا ما أقدر أقول هنا مسألة أنه أنا بعت إياه قبل أن أسقط حق خيار رأيي. ما يصير هذا. لأنه هذا يتعلق بحق الغير وهو المشتري هذا. طيب. لعل المثال الذي أراده يا شيخ. نعم. لعله أراد، لعل الآخر أراد فيما سأل عنه أنه يعني مثلا شريت هذا الكتاب بمئة ريال وليا فيه. أستلوه شيخ قال الكلام نفس المثال والكذا. المادة تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار الرؤية. ليش يسقط خيار الرؤية؟ لأنه رضا دلالة. خيار الرؤية يسقط برضا المشتري، برضا المشتري بالبيع. هذا الرضا ما يكون صراحة، كان يقول رضيت بالبيع أو أسقطت خير الرؤية بعد أن رأيته صراحة. التعبير عن الإرادة أما بالصراحة أو بالدلالة، الدلالة هو كل فعل وكل تصرف ينبئ عن إرادة الشخص. فهنا لما أنا بعته، هم يتكلمون مو مال احتيال ومال كذا، بعته بعت بيعا صحيحا للمقابل، تصرفي بهذا البيع هذا ماذا ينبئ غير انه صار ملكي، يعني دخل في ملكي. شلون دخل في ملكي؟ بالرضا. وهذا الرضا يعني اسقط خيار الرؤيا. واضح. يعني المجله يا شيخنا، المجله هنا يعني يقول ان التصرف، تصرف المشتري في هذا المبيع تصرف الملاك. بعد شنو التصرف الأسقط؟ بعد أسقط الرؤية. نعم. بعد تكمل. والأحوال التي تسقط. لا بعد تكمل المثال. قال وكذلك تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير يسقط خيار رؤيته. يثبت إيش؟ حق الغير. إيه. يسقط خيار رؤيته. يثبت نعم. يثبت حق الرأي لما الملكية، أنت المشتري صار لك حق خيار. مو تمام؟ حق الخيار بمعنى ما اشتريته. ما تقدر انت تقول اني ما اسقطت خيار الرؤية بالنسبة لك الاصلي، لان راح تسقط حق الغير. فما يقبل منك. مفهوم هذا؟ يعني الفعل اللي قمت به اني يعتبر هذا يعني دلالة اسقطت حقي. فما يقدر هذا الان المشتري الاول ان اقول انا ما استعملت حقي، ما اسقطت حقي بخيار الرؤية. لأن إذا قلنا تمام قولك من راح انتزع من ذاك من المشتري، بينما المشتري تحلق حق له فيه بخيار الرؤية وسلم ثمن وعقد البيع، هذا ما يقبل منا. نقول له لا، دلالة أنت رضيت بالبيع وسقط حق خيارك، فيصير البيع بيني وبين المشتري الجديد بيعا لازما. نعم. لا يعني هو يعني المهم ان اي تصرف اللازم ابني مو مال العاريه، العاريه ليس لازما. هذا التصرف يثبت حقا للغير او لا يثبت حقا للغير؟ احنا بنقول صار حق للغير، حق الغير حق المشتري، تملكه مع حق له في الفسخ. نعم. فاذا قال عن المشتري الاول قلت انا ما اسقطت، لا يقبل ما عقل هذا، لأن دلالة نحن نقول على الدلالة، ما يقبل منا هذا. لأن إذا قبلنا قوله يكون بيعه بيع فضولي وينتزع من الأول، والبايع الأول يقدر ينتزعه. نعم. قال والأحوال التي تسقط خيار الرؤية أو لا تسقطه ترجع إلى أربعة أصول. إيه؟ الأول إذا تصرف المشتري المخير بالمبيع خيار رؤية على وجه يثبت به الحق للغير، هذا مثل البيعة، سواء أكان ذلك التصرف قبل الرؤية أم بعدها. وهذا يسقط الخيار، لأن المشتري إذا جاز له فسخ البيع بخيار الرؤية على هذا الوجه يكون متعديا على حق الغير مع أنه ليس له ذلك. والمسائل التي تتفرع على ذلك هي: واحد، إذا اشترى شخص مالا بدون أن يراه ببيع مطلق أو بشرط، أو يكون المشتري مخيرا ثم باع ذلك المال كله أو بعضه دون أن يشترط له الخيار، أو رهنه أو آجره أو وهبه وسلمه أو باعه بيعا فاسدا وسلمه قبل أن رآه أو بعد ذلك قبل أن يرى بعد ذلك يسقط خيار رؤي أو يسقط خيار رؤيته حتى لو رد إليه المبيع بخيار العيب أو فك الران أو انقضت مدة الإجارة فلا يعود خيار الرؤية. خلاص خلاص لا انتهى بعد، صار بيع خاليا عاريا من أي خيار. نعم. اثنين، إذا اشترى شخص 10 أثواب أو 10 شياء صفقة واحدة ثم بعد القبض باعها أو وهبها وسلمها يسقط خيار رؤيته في الكل حتى لو عادت الثياب إلى ملكه، كأن يكون وهبها وسلمها. هاي شنو دلالة يعني تصرف بالمبيع أو ببعضه دلالة أنه رآه ورضي به. قال ورجع عن هبته فلا يعود بعد ذلك خيار رؤيته. ثلاثة، إذا اشترى شخص أرضا زراعية بدون أن يراها فأعار شخصا إياها قبل الرؤية ليزرعها فزرعها فزرعها يسقط خيار المشتري. أما إذا لم يزرعها ذلك الشخص فلا يسقط بذلك خيار رؤية المشتري. وما تعلق به حق الغير. الأصل الثاني، إذا تصرف المشتري المخير بخيار الرؤية في المبيع على وجه لا يثبت به الحق للغير ينظر، فإن كان ذلك قبل الرؤية فلا يسقط خياره. مثلا إذا عرض المشتري كل المبيع أو بعضه قبل الرؤية أو وهبه أو باعه بيعا فاسدا ولم يسلمه أو باعه من آخر وشرط فيه الخيار لنفسه ألا يسقط خيار رؤيته، لأن هذه التصرفات لا تفيد سوى أنه رضي بالمبيع، والرضا تصريحا بالمبيع قبل الرؤية لا يسقط خيار الرؤية. لأن مر علينا قلنا خيار الرؤية يكون بعد عقد البيع وبعد أن تسلم ويراه، أما قبل ذلك لا يسقطه، لا يسقط خيار الرؤية وإن كان العقد غير لازم في هذه الحالة. كذا شيخنا؟ غير لازم ما عاد هذا، أنا نحكي على البيوع اللي جاي يقول اشترى وباع. وعقد البيع هو لازم، ولكن هم المجلة ذات أولد تعتبر غير لازم. يعني نقول لا لازم لكن ورد عليه خيار الشرطة فصيره غير لازم أو أعطى رخص للمشتري أن يبتخذ. قال فإذا اشترى شخص دارا لم يرها وبيعت في جوارها دار أخرى فله أن يأخذ تلك الدار بالشفعة بسبب تلك الدار، فإذا ردت تلك الدار بخيار الرؤية أن يبقى العقار الذي أخذه في الشفعة في يده، ولكن إذا رأى تلك الدار وأخذ العقار بعد ذلك بالشفعة فيسقط خياره. والحاصل أنه إذا كان التصرف بعد الرؤية يسقط خياره. وبعبارة أخرى التصرفات التي تفيد الرضا إذا وقعت بعد الرؤية تسقط خيارها. هذا هاي القاعدة. مثال ذلك، إذا عرض المشتري المخير خيار رؤية كل المبيع أو بعضه للبيع أو وهبه ولم يسلمه أو قبض المبيع أو أدى الثمن يسقط خياره. كلها دلالة. فلذلك إذا اشترى شخص مالين قبل الرؤية وبعد أن رآهما قبض أحدهما يكون بذلك راضيا بالبيع في المالين. أما لو اشترى شخص 50 كيلة حنطة بدون أن يراهما وتقابل الطرفان البيع وتقايل الطرفان البيع في نصف المبيع يبقى للمشتري خيار الرؤية في النصف الآخر. لماذا؟ لا، لأن هو سمى هذا مال مثلي، هذا ايه مثلي 50 كيلة. نعم لأن الأصل أن 50 الباقي ما واضحة يعني قابلة، لكن لو قيم لا ما يصير. نعم. الأصل الثالث، الأمور التي تبطل خيار الشرط تبطل خيار الرؤية. ويتفرع على ذلك المسائل الآتية. واحد، إذا اشترى شخص مزرعة بدون أن يراها وأبقى المشتري الزراع الذين كانوا في تلك المزرعة فزرعوا تلك الأرض فلا يبقى للمشتري خيار، لأن فعل أولئك الزراع يضاف إلى المشتري، كما أنه إذا زرع المشتري نفسه تلك الأرض أو أمر شخصا آخر بزراعتها فزرعها الشخص يسقط دلالة رضا دلالة، يعني نستدل من قيامة بالزرع بنفسه أو بالقدام من أجراء دلالة على الرضا. أنا ما تعلق بها حق الغير. لا هو نفسه. قال اثنين: إذا تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يزول أو هلك بعضه في يده أو استهلكه المشتري وأصبح رده إلى البائع متعذرا يسقط خيار رؤيته. طبعا بين خيار الرؤية إذا هو اختار الفسخ لازم يرجع للبائع كما هو، والآن ما يقدر رجع كما هو لتعيبه أو هلاكه أو استهلاكه، ما يقدر بعد، فيسقط خيار هذا الرؤية. لو كان مثليا واستهلك نصفه ممكن يرد النصف الآخر؟ لا ما هذا. الأصل الرابع ما. حصول الزيادة في المبيع وهو في يد المشتري أو وكيله يسقط خيار الرؤية سواء كانت هاي العلة أنه يعني مثلا لو يقول زاد صار في زيادة حصول زيادة فيه وهو في يد المشتري أو في يد وكيله نعم. يسقط خيار الرؤية سواء كانت تلك الزيادة متصلة أم منفصلة. متصلة مثلا سنن صار أو صوف عليها كثر، منفصلة ولدت. مثال ذلك أن يكون المبيع حيوانا فينتج بعد القبض يعني أو كرما ولد فيسقط خياره سواء استهلك المشتري تلك الزيادة أم لا، إلا أنه كلها منفصلة. نعم لكن الكرم متصل هذه الشيء متصل. نعم لأن كبر هذا العنب يعني. نعم. إلا أنه إذا تلفت تلك الزيادة من نفسها يعود حق خياره. إيه من نفسها يعني مو من هو من عنده يعني هو سمن هذا الحيوان ثم عاد ضعيفا أو هذا من نفسه أو العنب ضمر إلى آخره، يعني مو بتدخل منه من المشتري. نعم لو كان بالاثنين معا بتدخل منه وبأفهم أكيد ننظر للغالب الحكم للغالب بالأكثر. هذه مسألة مولدة من مسألتين هذه إيه؟ طيب خيار الكمية ليس في النقود خيار رؤية بل خيار كمية يعني المقدار. مثلا لو قال المشتري قد اشتريت هذا المال بهذه الريالات التي في كيسي، فباع البائع ذلك المال من المشتري بدون أن يعلم مقدار الريالات التي في الكيس فيصح البيع. والله هذا محل نظر، محل نظر يعني حقيقة غير يعني نعم لا دي محل نظر يعني مثال هذا نعم هو ده يجعل الثمن المثل معين تمام معين بهذا الكيس، لكن هذا موجزات يعني النقود 100 200 300 ما هذا جهالة، والثمن هنا لما تكون جهالة يكون بيع غير صحيح. ما قال لو قال المشتري قد اشتريت هذا المال بهذه الريالات التي في كيسي، فباع البائع ذلك المال من المشتري بدون أن يعلم مقدار الريالات التي في الكيس فيصح البيع، إلا أنه حينما يطلع البائع على مقدار تلك الريالات التي في الكيس يكون مخيرا لأنه لا يعلم كمية النقود الموجودة في الكيس من الخارج، ويقال لهذا الخيار خيار الكمية سواء كانت تلك النقود من النقود الرائجة في تلك البلد. والله نقدر نقول هذا البيع فاسد، ولكن البيع الفاسد يتصحح يلحقه التصحيح لما يقبضه ويشوف الحقيقة، لكن هو ينطيف اسم يعني هو جعل العقد لا ينطيف اسم جديد. أي نعم. خيار شنو الكمية وليكن هذا خيار الكمية. هو مثل اللي يقول بيع فاسد يلحقه التصحيح يعني في هذا المعنى خيار الكمية يمكن ألطب ألطب مقدار يعني يعني المقدار هو موجود ومحصور لكن كميته بالضبط ما نعرف. نعم. أما لو أشار شخص إلى النقود التي في كيسه وقال اشتريت هذا المال منك بهذه النقود في الكيس، فباع المال من غير أن يكون عالما بمقدار النقود الحقيقي في ذلك الكيس، فالبيع صحيح ولا يكون في خيار كمية لأنه يعلم من الخارج مقدار النقود التي في الكيس، إلا أنه إن كانت تلك النقود غير رائجة في تلك البلد فللبائع أن يرد تلك النقود وأن يطلب نقودا رائجة في البلد، لأن ذكر الدراهم مطلقا ينصرف إلى نقد البلد. هذا صحيح، لكن أنه يراها كيف يكون هاي إلا شفافة يعني لابد الكيس شفاف مو زي يقول يشوفها من الخارج. أي كذا يعني مثل الآن أن يأتي برزمة ويقول بعتك بهذه وهل معروف أنها عجلة؟ لا ما يقدر يعدها يعني ما هو يقول الكيس يعني يمكن فشي شفاف شفاف وبين كم نقود كم ليرة ذهب هم كان عندهم العملة معدنية لو ذهب لو فضة يمكن يحصرها أربع قطع كذا يمكن. نعم لكن إذا ظهرت خلاف هذا النوع يعني رأها ليست رائجة الرائجة يعني شنو اللي تمشي غير رائجة مثل النقود الورقية الآن الرائج غير الرائج اللي غير الذهب والفضة من النحاس أفلاس يسموها، الناس يتعاملوها يقبلوها فتسمى رائجة، هناك توقفوا من شرائها والتعامل بها صارت غير رائجة وتصبح تباع كمعدن أفلاس. فهو ده يقول يردها إذا كانت غير رائجة، لأن الأصل أن البيع والشراء يكون بالنقود الرائجة. نعم، هذا ما يكون بالذهب والفضة، يكون في الفلوس بالأفلاس بغير معدن الذهب والفضة. نعم. الفصل السادس في بيان خيار العيب. هذا يعني خيار العيب أيضا عملي، يعني يقع فيه شيء وفيه كلام كثير شن هو العيب ومن يحدده وإلى آخره، معناها كلها عملية الحقيقة. هاي الخيارات يعني يحتاج الناس يعني تقع في الواقع. أطول شيء هو خيار العيب هنا الظاهر. أي هو خيار كثير. نعم كثير، يعني هاي الخيارات الحقيقة يمكن أن يتعرفها الناس، خيار الشرط مثلا لي الخيار كذا، هذا تقع وربما يصير بها خلاف وما يعرفون كذا، يعني ماكو خيار ما كذا، وإذا خيار شرط راضي يقول له انتهت المدة الآخر، يقول ما انتهت الآخرين. نعم أقرأ. قال إضافة الخيار إلى العيب من إضافة يعني بسبب العيب، هذا هو من إضافة المسبب إلى السبب. أي نعم، أي الخيار الذي يثبت بسبب العيب، بسبب العيب. وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط. نعم. وبلا مدة. أي ليس لخيار العيب أجل معين، فلذلك إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له الخيار مدة حياته. لا، هذا أيضا نرجع هاي المدة تقديرها مدة حياتها للمبالغة بعدم تقييدها بمدة. لكن المدة إذا ما قيدت صراحة فالعرف يقيدها، وإن كان هاي فيها خلاف بين أبو حنيفة والصاحبين. عند أبو حنيفة يقول إذا وكلت واحد وكل واحد قال له بع هذه السلعة عني فمو مقيد بثمن، يعني سواء باعها بالثمن المتعارف عليه أو هاي السلعة تسوى هذا الثمن يعني مطلق. شاب صاحبين يقولون لا، هو مقيد بالثمن اللي يقضي به العرف والتعامل زيادة أو نقصا. الإمام أبو حنيفة يجعل اللفظ المطلق، ما طلب فوالله هذا الشيء، فمن من روح إلى العرف أو التعامل. الرأي الصاحبين أرجع يؤخذ ذو المعقول به. فهنا مسألة إذا وكلتك بشراء لي شيء كذا، مو ده يقول شراء؟ اي لا بس ايش؟ يقول يعني انه يثبت الخيار خيار العيب مدة الحياة. على مدة الحياة. ما يصير مدة الحياة، هذا المبالغة. يعني انه ما تقيد المدة، لكن تقيده العرف، يقيده العرف. المدة المعقولة المناسبة، وتخسر باختلاف المبيع. اخترى واحد سيارة مثلا، ما يقدر هو يعرفها بيوم واحد. يمكن هو ما يعرف يسوق، ما يجيب بيتر وما كذا، يومين ثلاثة أربعة. زين، الواحد يقول لا ما يقدر يعرفها إلا يشغلها. تمام، يشغلها يوم يومين، مو يشغلها شهر، ما يمكن هذا. فإذا ما الخيار العيد، نعم ما تحدد المدة وإنما يحدده المدة صراحة أو عرفا. نعم. قال نعم يا شيخ، هذا بعد ما يطلع العيب عندهم يعني بلا مدة، حتى إذا طلعت على العيب عندهم يعني يكون على الموسع ليس على الفور أن يرجع للسلعة. إيه لازم يرجعها لما الخيار العيب اكتشفها بعد مدة، مو تمام؟ نعم. لازم يرجع كما هو، مو أنه اكتشف البيع، اكتشف العيب بالسيارة وأنها ترقل أو تنفس أو تروح بنزين، يقول ما يخالف أشغلها على عيب أسبوع ورجع، لا ما يصير. فورا من لاحظة البيت توقف، ما تبقي عندك إلا المدة التي تقتضيها نقلها من مكانك أنت يا المشتري إلى مكان البائع بس. مو تقول والله أنا شكو بيها أشغلها كم يوم ورجعها، لا. لكن خلال المدة المعفوة عنك إذا صار بيها عيب ما تقدر بعد ترجعها بالعيب الأول، لأن صار العيب فيها عندك، والمطلوب منك أن ترجعها فقط في عيبها الأول، مو توجعها بعين ثانية. لذلك قيدها قال أو يصدر منه ما يدل على الرضا. لأنه إذا صدر منه ما يدل على الرضا. هل اللي إذا أقولها غير شيء ما للرضا كان يستعملها. استعملها هذا صار أنه ما بيها شيء. فإذا صار في عيب يظهر أن العيب هذا نشأ عنده. لكن لو استعملها هو وما كان ما ظهر هذا العيب. استعملها يوم يومين ثم ظهر العيب. يقدر يرجعها. لو استعملها بعد أن ظهر العيب يسقط خيار. لا يسقط خيار ما يقدر بعد. لأنه كشف له العيب فاستعملها فاستعماله رضا بها. وعند رضا بالسلعة مع المبيعة ما يقدر. نعم. قال ما هي كلها شوف كلها تعادل. يعني حتى لا يظلم أحد الطرفين. البايع حق المشتري حقه أن يأخذ المبيع سالم من العيوب. هذا هو الأصل. فالبايع لازم يبيع هي سالمة. البايع أما يكون حسن النية أو سيء النية. حسن النية باعية ما يجد بها معيبة ما يخالف. لكن إذا انكشف عند المشتري لازم يرجع لي البايع وهو حسن النية. إذا كان سيء النية فمن حق المشتري أن أيضا يرجع لي. فرد المشتري للمبيع في الحالتين هو من تمام العدالة. سواء كان البايع حسن النية لا يدري بالعيب أو كان سيء النية وكان يدري بالعيب. نعم. قال نعم. فلذلك إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له الخيار مدة حياته ولم يسقط لتعوده عن المخاصمة زمنا يمكنه فيه المخاصمة. ماذا يبين ليش مدة طويلة مدة حياته؟ بيصور أنه يعني ما يقدر يخاصم للبايع فيسكت. فإذا نقول إحنا لا لازم فورا وفي الوقت اللي هو ما يقدر كان يكون البايع فد حاكم ظالم متنفذ يعني ما يقدر يخاصم يسكت. ولذلك أيضا مثال آخر يقول إذا واحد رأى شخص يعني يخرب ماله وسكت سكوته لا يدل على الرضا. ليش؟ لأن يجوز أما هذا يخاف ينكر عليه حتى لا يظن هذا ماله فيبطش به يبطش به مع ماله ويكون هذا مستثنى وسكت في معرض لا لا هذا يردون على اللي يقول مسألة يضيقون جدا مسألة السكوت عند هذا يقول مو سكوت دائما موجودة حاجة لكنك مانع كظالم مدشين وجيبونا لن وهذا موجودة يا شباب فعلا موجودة وصارت في العراق وغيره أو يا شيخ مثلا وهذا تعذر إرجاعها بأنها جاءت حرب فتعذر إرجاعها. حالة حرب باي واحد لا على قوة قاهرة لكن ده نحكي مو قوة قاهرة قوة ظالم متنفذ يغصب المال الناس بأي حجة يعني هذه يعني أذكر صفت حالة صارت عندنا في زمن البعثيين هذولا هذا كان بيت يعني لنا هو يعني مو اللي بالذات الحقيقة لأختي كانت فهذا كان مؤجر إلى ناس سوريين عندهم معمل هددهم يعني البعثيين قال لازم تطلعون كون أنه بينافسون ما عندهم لأي سبب كان هو كان مسالم الحقيقة فقال هذول هددوني راح أطلع قبل ما يطلع ويسلم المفتاح لنا أخذ منا المفتاح قال له أطلع وهذا ضلوا بي شلون هذا شو نسوي له هذا فالحقيقة أنا شخصيا يعني بهالحالة كنت مدرس يعني أحدهم من البعثيين كان أكو كلية حقوق مسائية صباحي ومسائي المسائي يدخل فيها الموظف وكان يأتي القوات حتى هذا القائد كان اسمه هذا اللي وجهه عبد الكريم قاسم قال له فوت على الكويت احتلها ذاك رفض الحاصل كان يجون قوات وكذا زعماء وبعثيين ايضا يحبون كذا فكان منهم من انا مدرسه فهذا يعني وكان الى صله قربة ايضا ويا صدام فقلت والله هاي الان هذا هاي ما يحل هالمساله غير هذا وين محكمه وهاي حكومه يحبسون وياهم فرحت والله هذا واخذني بالسياره وقال لي يلا ما يخالف راح على مدير اللي ينظر هالقضايا ضر ربع ساعة جز على واحد كذا مدري شنو منو اللي أخذ مفتاح مال الدار الفلانية بالداودي كارت قال ولا فلان صيحوا فلان الآن جاء فلان قال نعم قال له قال جيب المفتاح فأخذ المفتاح والطانية كلها حلت المسألة بجلسة واحدة فموجود هذا يعني موجود يعني أنه واحد يشوف ماله يأخذ ويطلب ويسكت لأن لا يقدر يستخلصها ولا يقدر يتكلم كلمة لأن يعرف إلى علاقة به فيقتلوه فوقه حتى يخفون الجريمة كلها. وهذا يذكر الأصوليون في باب الإجماع السكوتي من لا الإجماع لا الإجماع السكوتي يقولون الموانع بشرط أن هذا الرأي يبلغ للآخرين ولا يكون مانع من سكوته ما هي المسألة. ولذلك هذا يحتج يعني من الحجة الحقيقة من تناولت هالمسألة بالإجماع من كنت أدرس أصول الفقه وكان يجي مسألة الإجماع السكوتي وخلاف موجود به منهم من يقول هذا ما كتباع لأن منهم من يسكت لآخره فقلت هذا نعم صح الاعتراضات إلا إجماع الصحابة إجماع الصحابة يجب أن نستثنيهم لعدم وجود الظلم أولا قلة عددهم ثانيا لما عرفوا من الحساسية والغيرة على شرع الله والوقائع كثيرة امرأة ردت على عمر يعني أجل من هذه مرأة عجوز ردت على عمر على مسألة المهور فإذا نحن من هذا قوم كانوا يعني في حالة من الغيرة على شرع الله لا يمكن أن يسكتوا على رأي باطل لا يمكن قلة عددهم مصاحبتهم الكذا جهادهم من ذلك يخافون لماذا يسكت الإنسان لو جاهل لو خائف هؤلاء الصحابة كانوا هم أعرف الناس بشرع الله ولا خوف ولذلك هذه من الحجة التي تقال للشيعة يعني لإخواننا يعني مع الشيعة أنه يا أخوان بس إحنا تاريخ إحنا بيناتنا آلاف السنين سيدنا علي يعني لا يكون أقل شجاعة من امرأة ترد على عمر صحيح لا يمكن مشهود له بالشجاعة فلو كان هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن علي هو الخليفة من بعدي لا يمكن أن يسكت لأنه يأتي تولى أبو بكر بالسقيفة من كان يقول له شون هذا أنا الولي بزمن عمر شون يقبل يصير واحد من الستة ما كان يقول له يا عمر ما أنا الستة ليش تخليني بالستة أنا سكت بزمن أبو بكر كنت مشغول في تسفيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا شون تخليني ألم تسمع بحديث رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا يدل على أني أنا إلى آخره سكت قبل أن يكون واحد من الستة يعني نصير إحنا ملكين أكثر من الملك هو رضا أفرض كان نص أفرض كان له نص وسعه أن ما يستعمل النص أسقط حقه أسقط حقه جايين من ناخلنا 14 قرن إحنا مسؤولين كيف هذا يكون يا أخواننا الحاصل فالسكوت إذا كانت هناك موانع من البوح ما يعتبر إذا ماكو موانع يعتبر زمن الصحابة ماكو موانع لأن الموانع شنو خوف أو جهل الصحابة يخافون ما يمعقول هذا جهل لا لأن لما يرد يعني هو دا يعرف المسألة فقصدي ما أدري وين حصل نحن السكوت يعني وش السكوت في معرض الحاجة بيان بيان نعم إذا كان لن يكون هناك القرائن كلها تدل على أن السكوت يعطينا بيان يعطينا كأنه قول كسكوت البنت لما وليها يزوجها لازم يستأذنها فلو قال لها أن فلان خطبك فتسكت سكوتها شو يقول عن رفض لا سكوت الحياة خجلا لأنه لو تقول لا أقبل لا تخجل من ذلك لكن لو تكون أقبل فيه شوية خجل هاي المسألة قال حتى لو وجد في الدابة التي اشتراها عيبا وقصد ردها إلى البائع فلم يجده فأمسكها عنده وأطعمها من غير أن يتصرف فيها تصرفا يدل على رضاه بالعيب يعني راح ملقى شلون يتيها بالشارع خلاها عنده يعلفها هل سقط حقه في الرد مال العيب؟ لا، رجل من قال سافر مايه نعم. فله أن يردها حينما يجد البائع، كما أن له أن يرجع بنقصان العيب على البائع إذا تلفت الدابة خلال مدة الإمساك. هو إلى حق أن يحفظها للمدة يجي للبائع. ماتت، هلكت، هلكت. فشلون هلكت عليه؟ لا، ما هو ديري جردها، ديري جردها وإلى حق الرد. نعم. فهلكت هنا، ما يقدر يرجعها كما هي، يرجع عليه بنقصان الثمن. نعم. هذه إذا تعجبت، مو إذا هلكت. إذا بنقصان العيب. أيوه، بنقصان العيب. نقصان العيب. نقصان العيب شنو يعني؟ إذا هي قيمتها خالية من العيب 100 ومع العيب 80 فيرجع عليه ب20. أما عند الشافعي فخيار العيب على الفور ويبطل بتأخيره بلا عذر. ما تجي إلا بعذر الأظن، حتى الحنفية أيضاً يقبلون عذر. نعم. يا شيخ الحناف قالوا يجي طول حياته إذا ما كتب. لا، مو قلنا ابن فسرناه طول حياته للمبالغة، مثل مبالغة الفقهاء لما يريدون يقولون أن المسؤولية التقصيرية يعني الضمان يلحق المباشرة، المباشرة ما ينظرون للعمدية. أنا مثلا بأمشي وجست على مال واحد، لم أتعمد ولا أضمنه لو ما أضمنه أضمنه، فيضربون مثل لتأكيد هذا المعنى، وهو أن الضمان يلحق المباشرة مو يلحق العمدية. فيقولون لو أن مولودا ولدته أمه فأثناء خروج انفصال من أمه سقط على مال فأتلفه وجب الضمان عليه. هي تصير هيك مسألة، مرض الجيب مرة وأكو فدمان ويقع عليه الطب ويتلفه. لكن للتمثيل للمبالغة في تحقيق الأمر على أن الضمان يلحق المتلف ولا ينظر للعمدية، وهذا واحد. والمثال أيضا أن الذمة المالية تثبت للإنسان من لحظة ولادته، ولذلك يثبت الضمان على المولود الذي سقط فصل من أمه فأتلف مالا، يثبت الضمان عليه لأنه توجد له ذمة مالية من لحظة ولادته. هاي المثال، فيجيبون مثال هو ما يقع، يعني ممكن قريب من المستحيل، متمام، لكن يريد يمثل لك الحقيقة لهالدرجة. لو صارت ترى هذا الحكم. فمسألة مدى الحياة فسرناه مدى الحياة، وين يشوفه أولا وثانيا؟ شنو مدى الحياة؟ هو مو يبقى هذا الشيء معلق إلى حق الرد. والبائع شلون يعني إذا صار ربي؟ هذا التمثيل يعني ما يقيد، وإنما يقيد بالمدة التي ينكشف فيها المبيع بأنه فيه عيب. انكشاف المدة المعقولة التي يعني تبقى عنده يوم يومين ثلاثة ينكشف بها، يلا ينعرف تمام، مو يبقى عنده. أفرض هو ما شغلها، هو مو يتحمل التبع البائع، هو مقصر، ليش ما رجعت المدة هذه؟ قد يقول نعم، مثل واحد اشترى ثلاجة ما استعملها، خلاها سنة سنتين ثلاثة، التالي كشف به عيب، يرجعها يقول ليش هذا؟ اشتريت أنت للزينة؟ من يقول أنت اللي هذا مو أنت خير؟ ثم ليش فوتت المدة عنده؟ أنت شوف يعني المسائل هو ده يمثلها أن خيار العيب إذا تأخرت أنت تأخر بعذر، ولذلك يقولون بعذر. فإذا عذر مقبول من قيد مدة، قد يكون العذر يمتد شهر أكثر، انقطعت الطرق، صارت ثورة، صارت فتنة، ما يقدر. مثل ما هسه الآن، هسه الآن أجيب لك مثال، الآن دا يصير فرد نزوح من العراق، من بغداد، من بغداد فرارا، يعني ما يلحقون، يعني واحد أفرض الشرب هالأثناء فت حاجة، فد ثلاجة، فد مدري شنو شغلها مثلا، ما قدر يشغلها وصار هالجهجهون، يقول له شغلها لازم مدري شنو، لو راحت هالفتنة ورجع يقدر يعني الشاب يعيد يرجع، لأنه في عذر، عذر يعني الآن هسه. قال حتى احنا هلنا جاءوا فرارة فتحالة، لأن تصير هناك يمكن واحد لو ما تصير ما يقدر يضرب بها المثل، مثل ما يضرب بها. لو ضرب بها المثل ما تصورناها، لكن لما ما تصور بها، لأن الحقيقة احنا ما شفناها بالعراق. الآن يقولون في المساجد أسر بأكملها تعتصم بالمتلوذ بالمساجد من الموت في بغداد هذا اليومين هذه في في في في في حي الحرية وفي لا لا كل حالا بالحالات نزوح مثلا من المدينة النزوح أنواع لو محلة أخرى بعيدة لو إلى قرية أخرى لو مدينة لو للشمال الآن لأن الشمال عند الأكراد أمان أو نزوح إلى خارج العراق مخارج العراق مو سهل مو ميسور فيزا وتأشيرة ومدري إيش يعني أيضا تكشفت الحقيقة فتحالة انعدام التعاون بين أفراد الدول هاي العربية الإسلامية يعني انعدام انعدام بكل معنى الانعدام فهد والله يأسف الإنسان قبل أيام بينما اليهود يجيبون الفلاشة مال مال مال الحبشة الحبشة نعم الحبشة نعم من ذاك يجيبوه من هنا هم يدورون عليهم قبل أيام يا شيخنا واحد توقف في مطار القاهرة فمن من من المناظر التي رآها وجود الإخوة العراقيين هناك يجوا على مطار القاهرة فيوقفون أياما يعني لا يترك لهم السماح بالدخول إلى كما كان الفلسطينيين سابقا أي طيب قال وعند أما عند الشافعي فخيار العيب على الفور ويبطل بتأخيره بلا عذر ويعتبر الفور حسب المعتاد خلاص يعني ما كفت فروق يعني سوى باللفظ والتأصيل فلا يطلب من المشتري المسارعة خلاف المعتاد أي. ويجري خيار العيب أيضا في الإجارة والقسمة وبدل الصلح كل معاوضة يصير فيها خيار عيب في الإجارة تأجر مأجور ولا تبين لك فيه عيب تقدر تفسخ الإجارة القسمة. سواء كان عقار أو, أو, أو منقول أو سيارة أو ما إلى ذلك تفسخ والقسمة القسمة إذا القسمة هي بيع القسمة هي عبارة عن مخايضة لأن للمشتركين في شيء مشتركين في كل ذرة من الذرات فإن كانت مناصفة فكل واحد من الشريكين يملك نصف الذرة هذه فلما يقسم كأني كل واحد قايض الآخر بما يملكه من نصيفة في كل جزئية من جزئياته فهنا أيضا يظهر فيها العيب وجد عيب يتقاسمون العيب لا يرده يعني يفسخ هاي القسمة يعني إذا سويت قسمة وصار في نصيفة عيب البيع المقايضة قلنا القسمة بيع مقايضة فكأني اشتريت من صاحبي شيئا مبيعا معيبا فأردوا عليه فأردوا عليه وتنفسخ القسمة يصير مشاعا إلا أن نتراضى شيء آخر والمهر المهر يا شيخ نعم المهر سيأتي قال وبدل الصلح وبدل الصلح يعني. بدل الصلح لأن مثل ما قلت لك هذا مقايضة نعم ويثبت أيضا في المهر وبدل المخالصة ما بالمهر أيضا يثبت كما لو جعل المهر واحد مثلا بيت أو أو أو بقرة أو كذا يعني أموال عينية فظهرت معيبة يقدر يعني المرأة تقدر تردها بخيار العيب فيأتي بشيء مثله إن كان من المثليات وبقيمته إن كان من القيميات المهر هذا هو مو لكن نزل منزلة المعاوضة هو مو معاوضة لكن نزل منزلة المعاوضة في بعض المسائل أنه يثبت دينا في الذمة إذا كان عينا يثبت يرد بخيار العيب بالله الأشياء كذلك بدل الخلق نفس الشيء هو بدل الخلق قد يكون عين يعني وقد يكون تنازل عن مهر المرأة إسقاط دين وهالشيء وبدل المخالصة إيش بدل المخالصة المخالعة لا المخالصة لا يمكن يقصد بها المخالصة كذا بالصاد بس المخالصة بدل المخالصة بدل المخالصة ما أعرف شو بدل المخالصة المخالصة يعني تبقون يعني شركاء بيناتهم يتفاصلون كل واحد جاءت بعد المهر يجوز في المهر وبدل المخالصة يمكن يمكن نعم ما أعرف والله ده يقول بالصاد مو بالصاد هنا بالصاد نعم إيه نعم إيه نعم ما أعرف قال خلاصة الفصل واحد يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة أما عند الشافعي ففورا نعم اثنين يجري خيار العيب في البيع والإيجار والقسمة وبدل الصلح والمهر وبدل المخالصة. أعدها مرة ثانية بالصاد. بالصاد. خلص منه. نخلص. نعم. ماذا؟ ثلاثة يقتضي البيع المطلق أن يكون المبيع سالما من كل عيب لأن الأصل السلامة من العيوب. هذا شوف. الأصل في البيع السلامة من العيوب. والمشتري كأنه اشترط على البايع أن يكون المبيع سالما من العيوب لأن هذا هو الذي يرضيه وعلى هذا الأساس يثبت بلا شرط هذا وبالتالي فيجب أن يكون البايع سليم النية أن يسلم هي خالي من العيوب فإذا باع هي وفيه عيب أحد شيئا أما هو متعمد هذا مدلس ومخادع فيجب الرد عليه أو يكون يعني حسن النية مو متقصد تمام لكن الضرر يزال ما يشترط إزالة الضرر أن يكون الضار هو متعمدا عند مدح أخوان تما تأثم في الحالة الأولى يأثم ما يرد عليه في الحالة الثانية إذا كان هو ما يجري بالعيب لا إثم عليه لكن يبقى المشتري حق الرد خلاص لازم يرى به هو إذا البايع نعم قال أربعة العيب الفاحش واليسير سيان في إيجاب الخيار أي نعم ليش لأنه هنا مقايضة معادلة نعم العيب هو الفاحش أكو ضرر فاحش وأكو ضرر يسير ضرر الفاحش ما مقبول هذا في جميع الأحوال حتى لو تسببت بمباشرة ملكك عندك بيت يعني سببت لجارك ضررا فاحشا كأن تأتي بمدبغة أو بمطبعة تهز الجدران هنا تمنع فما تقدر تقول فيه ضرر فاحش ومثله ما يضربه الفقهاء كثرة لو فتح شباكا يطل على حريم جاري هذا ضرر فاحش يمنع ما يقول أنا هذا ملك أصرف بي لكن الضرر اليسير يسمح به كما لو كان واحد في بيته شجرة وإلها أغصان ومنعت شيء من أشعة الشمس للجار ضرر يسير هذا ما يمنع بقلعها لأن هذا الضرر اليسير متأتي من تصرف في ملكه أما الضرر اليسير في ملك الغير يمنع مثلا لغصابة أرضي وزرعت فيها زرع النخلة أو كذا ورديتها أقول لك اقلعها لهذه ما تظلني تمام ما تظلني لكن أنت هذا زرعت في أرضي وإن كان سبب لي ضرر يسير لكن أنت معتدي ادخل اقلع هذا الفرق بين الاثنين الضرر الفاحش لا يقبل حتى ولو تولد من تصرف الضار بملكه أو بسبب هو يملكه لكن دي سبب ضرر بالآخر يمنع الضرر اليسير لا يمنع إذا تولد من تصرف الإنسان فيما له حق بالتصرف فيه كتصرف الإنسان كما قلت في داره نوع من التصرف يعني كشجرة مثلا طبعت أغصانها منعت الكذا هذا ما يمنع من ذلك نعم هذا الضرر المؤقت يا شيخ إذا ظهر عيب في المبيع ويعلم أنه مؤقت هذا هل له أن يرده؟ رد معه يأخذه حق سالم ماكو مؤقت المؤقت هذا رد أنت تعبيه بس فوت علي فوائد علما بأن الرضا بالمبيع هو حق شخصي مو مجبر أن أرده لا أقبل المبيع أقبل لكن لو أريد أتمسك به نعم لك أن تتمسك به سواء كان المبيع فيه عيب كبير أو صغير أو ما إلى ذلك. نعم. قالوا إذا زال العيب ليس له حق الرد. إيه بالوقت زال وما أثر عليه. ما هذا. نعم. قال خامسا يجب لثبوت خيار العيب تحقق ستة شروط. إيه؟ يعني ستأتي. إيه؟ ستة يحق للمخير خيار العيب كائنا من كان فسخ البيع إلا بخمس مسائل. إيه؟ ستأتي يعني. إيه؟ سبعة مؤونة رد المبيع بخيار العيب تلزم المشتري تمام كيف كيف ذلك؟ هو يرد أخوه، مو البائع يقول له تعال هذا البائع يجيله، لأنه لأن هذا البيع هذا هو رد الخيار للعائد، هو رخص للمشتري لمصلحته. ثم هذا لازم يثبت أنه عيب ويثبت أنه كان فيه هذا، هو لازم يثبتها فهو يتحملها. نعم نعم. قال ثامنا صاحب خيار العيب له قبول المبيع بثمنه المسمى كله، ما يقدر ينزل، وليس له إمساكه ونقص الثمن بما يقابل العيب، ما يلبس هذا الله إلا إذا رضي البائع أو كان ثمة مانع من الرد، لأنه ليس للأوصاف حصة من الثمن. مانع من الرد ما يحدث عيب عنده، ما يحدث عيب عنده وما يقدر يتخلص، هو ما قصر في الرد، فهنا ما هذا نعم يرجع بنقصان. نعم نعم. تاسعا، إذا أدى المشتري الثمن إلى البائع ورد المبيع بخيار العيب فله أن يسترده، وليس له أن يطالب البائع بما يقابل الثمن الذي دفعه من جنس آخر. إيه. يعني إذا رجع عليه وقال له تجيب لي بأخذه. عشرة، في مسألة واحدة ليس للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع. وهي ما ذكرهاش، هو ما زال يلخص الآن عناوين يعني. إيه. هاي مثلا استهلك، استهلك مثلا أو هلك عنده وما إلى ذلك، ما يقدر هنا يأخذ به، هلك عنده بعد تقصيره من الرد. نعم، هو بقص تقصيره، هو يتحمل تقصيره. نعم. 11، لدعوى رد المبيع بخيار العيب أصول محاكمة خاصة. 12، إذا كانت دعوى رد المبيع بخيار العيب على بيت المال يجب إثباتها بالبينة، وليس للإقرار والنكول حكم. تمام. الإقرار، الإقرار حجة قاصرة على المقر، ناظر بيت المال إقراره يسري على بيت المال مو على نفسه، فما يقبل إقراره. هنا على بيت المال يراد به يعني في الوقت الحاضر الخزانة العامة المالية، وتقام عادة على وزير المالية إضافة إلى وظيفته، فلو أقر وزير المالية ما يأخذ إقراره، لازم اللي يدعي ويثبت. إيه؟ ينتقل خيار العيب إلى الوارث بطريق الخلافة لا بطريق الإرث للموت. صح. 14، إذا كان الرد بخيار العيب وقع قبل القبض فللمشتري فسخ المبيع من نفسه رأسا بشرط أن يكون البائع حاضرا، فإذا لم يكن حاضرا فليس له ذلك، وإذا كان بعد القبض فلا ينفسخ بغير رضا البائع أو قضاء القاضي. إيه نعم. لأن لما قبضه لازم في دعوة ليثبت أن العيب حدث كان موجودا قبل القبض، عرفت أخي، مو عند صار. نعم. هاي مسائل لازم تثبت ذو بالتراضي ذو بالقابل عند القاب، إذا ما تراضى لابد من حكم محكمة دي، هذه المحكمة كيف طلع خبراء يشوفون طبيعة العيب هل يمكن أن يكون نقض إلى آخر، يعني إجراءات عند القضاة. نعم. الرضا بالفسخ إما أن يكون صريحا أو دلالة. نعم. شيخنا سيؤذن الآن. أشياء إن شاء الله إلى تعالى إلى رقم 16. نعم، إذا بقينا خلال الأسبوع القادم أشياء إلى هنا. أطال الله بعمرك يا شيخ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجزئيات أخي لا تنتهي. لأنه ينزل على الوقايع، هاي الجزئيات كثيرة وتطبيقها على الوقايع يحتاج في النظر، ولذلك القضاة يختلفون، ونظرا لهالحقيقة جاءت قاعدة حكم القاضي يرفع الخلاف، ماكو بعد هذا، يقول للقاضي انت حكمت عليه وكو رأي ثاني للمجتهد، ماكو هالحكي هذا. نعم يوجد رأي ثاني لكن القاضي أخذ برأي آخر وتابع، فشوفها كلها يعني منسجمة وكلها منطقية، يعني مو تقول فترة تقول كذا لين كذا لكل كذا هذا. وأكثر ما نشوف الحقيقة عند الحنفية بهالقضايا هذه كثير. نعم. هاي وين الأذان؟ في الجامع. في الجامع لو